وذكرنا الفرق بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. ما هو التعريف الاصطلاحي للجنايات؟ سامي المشاري. أو أحسنت، التعدي على النفس بما يوجب قصاصا أو مالا. فالتعدي على المال مثلا لا يبحثه الفقهاء في أحكام الجنايات، أليس كذلك؟ والتعدي على النفس الذي لا يوجب قصاص ولا يوجب مال مثل القذف مثلا لا يبحثه الفقهاء في الجنايات، أليس كذلك؟ طيب، ما هي شروط القصاص أو القصاص؟ أربعة، وهي نعم تكليف القاتل، والتكليف دائما إذا ورد في كلام الفقهاء يشمل البلوغ والعقل، وعصمة مقتول، و مكافأة القاتل للمقتول في الدين والحرية فقط دون ما سواهما، والرابع عدم الولادة. وقلنا أن المراد بعدم الولادة أن لا يكون القاتل واردا للمقتول. في سؤال عن ما مضى؟ نعم نعم نعم نعم يعني يقصد أنه الولادة تشمل الولادة المباشرة، فلا يقتل بابنه ولا بابن ابنه ولا بابن بنته وهكذا، واضح؟ طيب، توقفنا قبل نهاية الدرس في الليلة الماضية عند قول المؤلف رحمه الله: وتضمن سراية جناية لا قود، ولا يقتص من طرف وجرح، ولا يطلب له مادية قبل البرء، أليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله: وتضمن السراية جناية لا قود. ما هي السراية؟ نعم، قلنا السراية الانتقال الجناية، بمعنى أن تتجاوز الجناية إلى شيء آخر. مثلا يقطع الجاني إصبع المجني عليه، هذه هي الجناية. ثم تسر الجناية ويزول أو يستمر الجرح إلى كامل اليد، أو تستمر إلى كامل النفس، يقطع إصبع الجاني، هذه الجناية، يبقى حيا 5 أيام ثم يموت، سارت الجناية على النفس، أليس كذلك؟ عرفنا الآن معنى السراية. إذن إذا عرفنا معنى السراية عندنا سرايتان: سراية جناية وسراية قود، واضح؟ فالمؤلف يقول: وتضمن سراية جناية، يعني لو أن الجاني جنى فقطع إصبع المجني عليه ثم سرت هذه الجناية حتى تلفت اليد كاملة، أو مثلا حتى توفي، فتضمن الجناية وتضمن سرايتها، فيدفع مثلا دية كاملة اليد إذا كان سيدفع الدية، لا دية الإصبع فقط، واضح؟ واضح إخوان؟ في قاعدة يذكرها الفقهاء كثيرا، وهي تتردد في الجنايات أيضا كثيرا، وسنطبقها على بعض المسائل، وهي: ما ترتب، ممكن تسجلون القاعدة هذه، ما ترتب على المأذون فغير مضمون، ما ترتب على المأذون فغير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. أعيدها: ما ترتب على المأذون فغير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. فالجناية هل هي مأذون بها؟ غير مأذون بها، أليس كذلك؟ إذن ما ترتب عليها فهو مضمون مثلها، واضح ولا لا؟ القود هل هو مأذون به؟ القود مأذون به. فإذا سرت، إذا سر القود إلى غير موضع القود دون تفريط أو تعدي فغير مضمون. يعني مثلا جاني قطع يد مجني عليه من المفصل، فاختار المجني عليه القود فقطعت يد الجاني وفق الشروط الشرعية، لم يكن يعني الآلة ليست آلة كالة، واضح؟ ثم مرض المجني الجاني وتوفي بسبب قطع يده، سرت القود على النفس بالكلية، صح؟ هل يضمن الدية المجني عليه؟ لماذا؟ لأنه مأذون به، واضح؟ واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا يقتص عن طرف وجرح، ولا يطلب لهما دية قبل البرء. لماذا؟ يعني لو مثلا قطعت أو جرح شخص قال أنا أختار القصاص أو أختار الدية، هل نعطيها القصاص أو الدية مباشرة؟ الجواب لا، ننتظر حتى البرء. لماذا؟ نعم، لأن قد تسري الجناية، أليس كذلك؟ ولهذا لا يمكن من القود ولا من الدية إلا بعد البر. فإن أصر واقتاد، أصر واقتاد ثم سرت الجناية التي لحقته ولم تسري القود، هل تضمن السراية؟ لا تضمن، لأنه هو الذي أصر على القود، واضح ولا لا؟ يعني واحد قطعت إصبعه فقال لا أنا اقتاد الآن، فاقتاد ثم سرت جناية التي أصابت إصبعه فتوفي بسببها، هل يقتص من الجاني أو يؤخذ من دية النفس؟ لا، لأن السراية تكون هدر هنا. لماذا هدر؟ لأنه هو الذي اختار المخالفة و الاقتصاص. نعم، اي المجني عليه، لكن من حيث الاصل انه لا لا لا يمكن بذلك، لكن لو انه اصر او استعجل او نحو ذلك، لكن الاصل انه لا تحدد الديه او لا يعطى الديه ولا يقتص الا بعد البر. نعم، تفضل. في سؤال: ايش قتلا شخصين؟ نعم، واضح لنا السؤال. لو أن جان قتل شخصين، سواء قتلهما في وقت واحد أو وقت متفرق، فالآن تعلق به حقين، إن شاء أولياء المقتول الأول وأولياء المقتول الثاني أن يعفو كلهم سقط عنه القصاص، لو عفى واحد واحد ما عفى يقتص، لأن هذه جنايتين مستقلتين ليست مثل الجناية إذا عفى بعض الورثة دون بعض، صح؟ ولو اختار أحدهم الدية والآخر اختار القصاص يلزم بدفع الدية والقصاص أيضا. لماذا؟ لأن جنايتين مستقلتين. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل: ودية العمد على الجاني وغيرها على عاقلته. نعم، هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في الديات والعفو عن الدية أو عفو عن الديات. فقال المؤلف رحمه الله: ودية العمد على الجاني. قلنا إن الجناية إما أن تكون عمد أو شبه عمد أو خطأ، فما يتعلق بالعمد فالدية على الجاني، يتحملها الجاني نفسه. أما إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد فهي على العاقلة، ليست على الجاني. واضح؟ من هم العاقلة؟ سيأتي ذكرهم في كلام المؤلف رحمه الله بعد قليل. واضح إخوان؟ نعم. والدليل على هذا التفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية على العاقلة، ثم إن المتعمد لا يناسب أن يخفف عنه فتنقل الدية على العاقلة وهو مخطئ أو وهو خاطئ بفعله ومتعد بفعله، فلا يناسب أن يخفف عنه. نعم. ومن قيد حرا مكلفا أو غله أو غصب صغيرا فتلف بحية أو صاعقة فالدية لئن مات بمرض أو فجأة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ومن قيد حرا مكلفا، يعني حر مكلف يعني بالغ عاقل، قيده أو غله ربطه فتلف بحية أو صاعقة فتلزمه الدية، فيكون هذا من قتل الخطأ ولا يكون من العمد. طيب، لو أنه أخذه عنده لكن لم يقيده فمات بصاعقة، هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء. واضح؟ طيب، لو قيده فرماه عند عقرب أو ثعبان، ماذا يكون؟ يكون عمد. لاحظتم فرق من هذه الصور؟ قال: أو غصب صغيرا، لكن لو غصب صغيرا فهذا الصغير تلف بحية أو صاعقة. إيش معنى غصب صغيرا؟ يعني أخذه غصبا، مثل السرقة أخذه غصبا. واضح؟ فهذا الصغير مات بحية أو صاعقة، هل يضمن؟ يضمن حتى ولو لم يقيده، لأن الصغير لا يتولى شأن نفسه مثل الكبير. لاحظت الفرق بين الصغير أو المجنون وبين المكلف؟ طيب، والحر والعبد، العبد كذلك يضمن، ولهذا قيده المؤلف بكونه حر. أما العبد فيضمن لأنه مال، يضمن مثل سائر الأموال. لو غصب عبدا ثم مات هذا يكون مثل غصب مال، صح؟ والذي غصب المال يضمنه مطلقا سواء تلف بسببه أو بغير سببه، مثل ما سبق معنا في المعاملات المالية، أليس كذلك؟ نعم، تفضل. لا إن مات بمرض أو فجأة، لأن هذه أو هذين السببين ليستا عائدين إلى الغصب أو إلى التقييد. نعم. وإن ندب امرأته بنشوز أو معلم صبية أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وإن أدب امرأته بنشوز، سبق معنى النشوز ترفع المرأة عن القيام بحقوق زوجها الواجبة عليها، وله أن يؤدبها كما جاء في آية النساء: ولا تخافوا نشوزهن، إلى آخر الآية. أو معلم صبية أو سلطان رعيته بلا إسراف فلا ضمان بتلف من ذلك. لماذا؟ للقاعدة ذكرناها قبل قليل: ما ترتب على المأذون فغير مضمون. الرجل مأذون له شرعا أن يؤدب زوجته وفق ما جاء في الآية، أليس كذلك؟ طيب، معلم الصبية مأذون له؟ نعم، مأذون له شرعا ومأذون له عرفا، مأذون له عرفا، أليس كذلك؟ والفقهاء يقول الإذن العرفي كالإذن اللفظي، لكن لو قال لا هذا ابني لا تؤدبه مطلقا، يعني مثلا واحد مدرس أطفال وقال له والد الطفل هذا ابني لا تؤدبه مطلقا لا تضربه نهائيا، فخالف وضربه ولو كان الضرب ضربا يسيرا، فمات بسبب الضرب، هل يضمن؟ نعم، لأنه غير مأذون به. واضح إخواني؟ أو سلطان رعيته، كل هؤلاء مأذون لهم شرعا أو مأذون لهم عرفا بالتأديب. فبناء عليه إذا كان هذا التأديب بلا إسراف ومستحق شرعا فإنهم لا يضمنون للقاعدة التي ذكرناها قبل قليل، ما ترتب على المأذون فغير مضمون. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمن. جاء شخص وقال لمكلف بالغ عاقل اصعد هذه الشجرة، فصعدها فسقط ومات، أو قال انزل هذا البئر فنزل فسقط ومات، هل يضمنه ديته؟ الجواب لا، لأنه ليس لا سلطان له عليه، هو الذي اختار النزول. طيب لو أمر غير مكلف، شاف طفل صغير قال يا فلان اصعد الشجرة أحضر لي غرضي من الشجرة أو من النخلة، فصعد الصبي فسقط ومات، هل يضمن الدية؟ يضمن الدية. واضح إخوان؟ ولهذا المؤلف رحمه الله قيده بأن يكون مكلفا. نعم. ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه ضمن ربه إن علم ذلك عاده. نعم، ولو ماتت حامل أو حملها من ريح طعام ونحوه، يعني أحيانا قد تسقط الحامل من بعض الروائح، أليس كذلك؟ أو ربما يتسبب ذلك بموتها، فإذا كان صاحب هذه الرائحة أو هذا الطعام يعلم بأمرين، يعلم بأن هذه الرائحة تسبب الإسقاط أو الوفاة للحامل أو قد تسبب ذلك، ويعلم بوجودها، إذا اجتمع هذين الأمرين فإنه يضمن، لأنه متسبب في وفاتها أو وفاة جنينها. إذا كان ما يعرف أن هذه الرائحة تسقط، يعني مثلا شخص صاحب محل مثلا أو طبيب في مستشفى وضع رائحة أو طيب، وعنده امرأة حامل وهو لا يعلم أن هذه الرائحة، ولم تجري العادة غير متعارف عند الناس أن هذه الرائحة تسبب الإسقاط، فأسقط الجنين بسبب هذه الرائحة وهو لا يعلم، ولم تجري العادة أن هذه الرائحة مسبب الإسقاط، هل يضمن؟ الجواب لا يضمن. وهناك أمثلة تفصيلية أيضا أخرى يذكرها الفقهاء في الكتب رحمك الله الأطول من ذلك، ويمكن أن نطبق عليها القاعدة السابقة: ما ترتب على المأذون فغير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. نعم. فصل. ودية الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهبا أو 12,000 درهم فضة أو 100 فقرة أو 1000 شاة فيخير من عليه دية بينها. نعم، هذا الفصل ساقه المؤلف رحمه الله تعالى في مقدار الدية، فقال رحمه الله: ودية الحر المسلم 100 بعير، فذكر أن الدية مخير فيها بين 5 أنواع: 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب، 1000 مثقال ذهب يعني 1000 دينار ذهب، أو 12,000 درهم فضة، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة. واضح؟ هذه 5 الأول منها مجمع على كونه تقدر به الدية، اللي هو الإبل، لأنه جاءت به الأحاديث. واضح إخواني؟ أما 4 الباقية فالمذهب يرون أنها مقدرة أيضا، وبعض الفقهاء يقول لا، وإنما هي فرع عن قيمة الإبل. واضح ولا لا؟ بناء على كون هذه الأمور مقدرة، قال المؤلف رحمه الله: فيخير من عليه الدية بينها. من عليه الدية العاقلة والجاني يخير، إن شاء دفع 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1,000 شاة. طيب كم تساوي 1,000 مثقال ذهب؟ 4 كيلو. نعم، الدينار 4.25 جرام، صح ولا لا؟ ولهذا 20 مثقال لصاب الزكاة تساوي 85. فألف مثقال تساوي 4 كيلو. نعم، 4.25 كيلو، أليس كذلك؟ من الذهب، وقيمة الذهب الآن غالية جدا، فأربعة كيلو ربع لا تقل عن يمكن 700,000 ولا. فعلى كل حال هذه الديات الخمسة. نعم. ويجب في عمد وشبهه من الإبل. طيب هل له أن يدفع مثلا شيء آخر، يدفع مثلا دية من الخيل؟ ها؟ الجواب ليس له أن يدفع سوى هذه الخمسة إلا برضا الطرف الآخر، أما هذه الأشياء الخمسة فيدفع منها ما شاء. واضح؟ نعم. ويجب في عمد وشبه من إبل ربع بنت مخاض وربع بنت لبون وربع حقة وربع جذعة. نعم تفضل. وفي خطين أخماسا 80 من المذكورة و20 ابن مخاض، ومن بقر نصف مسنات ونصف أتبعة، ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجنعة. نعم تفضل. وتعتبر السلامة للقيمة. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تغليظ الدية. فالدية دية العمد وشبه العمد مغلظة، ودية الخطأ مخففة. فدية العمد وشبه العمد، قال المؤلف رحمه الله: 100 من الإبل، كلها 100 من الإبل، لكن إذا كانت عمد أو شبه عمد يكون 25 منها بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذعة. أما إذا كانت خطأ فتكون 20 من كل صنف من هذه الأصناف الأربعة، و20 خامسة ابن مخاض. وابن مخاض هل هو أعلى ثمن ولا الأشياء السابقة؟ بمعنى أيهما أعلى سعرا، ابن المخاض ابن مخاض ولا التي عدها المؤلف قبل بنت مخاض وبنت لبون؟ لا، ابن مخاض أرخص، ولهذا جاء في فدية الخطأ. واضح وجه التخفيف؟ أظن الآن في هذا الوقت الحالي قدرت الدية الخطأ 300,000 والعمد أو شبه العمد قرابة 400,000، لأنه قديما كانت الدية 100 و120، وهذا كان تقدير على وقت الملك فيصل قديم جدا، واستمروا عليه إلى قبل سنوات يسيرة، فغير التقدير بناء على تغير أسعار الإبل. واضح؟ نعم. إذا ما كنت واهم يعني، ولعلنا نتأكد أنه 400 في العمد 400,000. نعم. و 300,000 في الخطأ. وشرعا لو أنه جاء عند القاضي وقال: أنا لا أريد 300,000، أنا أريد 100 من الإبل كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم، هل له ذلك؟ له ذلك، واضح؟ نعم. سيأتي الآن في كلام المؤلف رحمه الله. قال: وتعتبر السلامة للقيمة، يعني هذه. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن بقر نصف مسنات ونصف أتبعة، يعني نصف له سنتين فأكثر ونصف له سنة، ومن غنم نصف ثنايا ونصف أجذعة، نصف له سنة ونصف له نصف سنة. واضح أخوان؟ وتعتبر السلامة للقيمة، يعني إذا كانت الدية من بهيمة الأنعام فلا بد أن تكون سالمة من العيوب، لا بد أن تكون سالمة من العيوب، لكن لا تعتبر قيمتها، لأنه قد تكون قيمة مثل الرأس من الإبل 5000 وقد يكون 50000. للذي وجبت عليه الدية أن يأتي بسعر رخيص، قيمته رخيصة، لكن لابد أن يكون سالما من العيوب. واضح إخوان؟ هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: وتعتبر السلامة للقيمة. نعم تفضل. ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها، وجراحها تساوي جراحه فيما دون ثلث ديته. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ودية أنثى، هذه قاعدة مطلقة، ودية أنثى نصف دية رجل من أهل ديتها. القاعدة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. أما دية ما دون النفس فإنها إذا كانت دون الثلث فتستوي مع دية الرجل، وإذا كانت فوق الثلث فعلى النصف من دية الرجل، كما قضى بهذا الصحابة رضي الله عنهم. مثال: سيأتي معنا أن دية الإصبع كم؟ 10 من الإبل، 10 دية. فلو قطع 4 أصابع من أصابع المرأة كم فيها؟ فيها 20، لأن تجاوز ثلث الدية، صح؟ فتكون على النصف من دية. ولو قطع إصبعين 20، لأنها أقل من ثلث الدية. واضح ولا لا؟ لو قطع 3 كم تكون؟ 30، ففيها 30 من الإبل، لأنها ثلث الدية، ما تجاوز ثلث الدية. كيف؟ هو هكذا جاء قضاء الصحابة رضي الله عنهم. كما قلنا ممكن يأتي بعض الأفعال حيلة، فلو أنه فعل هذا حيلة لم يضمن، لم يقبل منه. كما قلت لكم، لو جاء شخص وقال: أنا لو قطعت يد المجني عليه من المفصل لزم علي القصاصة والدية، صح؟ لكن بدل ما أقطع من المفصل أقطع من هنا، ما يقتص مني، صح ولا لا؟ على كل حال، قول آخر يقول: لا، يقتص من المفصل ويأخذ أرش هذه الزيادة، لكن المذهب يقول: لا، لا يقتص مطلقا. ليش ما يقتص؟ يعني خاف ندخل في تفاصيل، لأن عندهم تفريق بين الجروح والأطراف. طيب تفضل. ودية كتابي حر نصف دية مسلم ومجوسي ووثني 800 درهم. دية الكتابي الحر نصف دية مسلم، يعني كم؟ 50 من الإبل. ودية الكتابية كم؟ 25 من الإبل، نصف دية الكتابي. قال: ومجوسي ووثني كم؟ 800 درهم. كم تساوي 800 درهم؟ ها؟ لا لا، مو 800 درهم، مو 800 ريال. 12000 قسمة 800 كم يطلع؟ 30. كيف؟ تقريبا 1 من 15، لكن تأكد بال 12000 قسمة 800، لأن الدية 12000 درهم، صح؟ وإذا قلنا إن دية المجوس والثني 800 درهم كم تكون؟ كيف؟ 15. لا زين، أشوهجت، يعني 1 من 15. فإذا قلنا مثلا الدية 100,000 على العمل القديم فتكون أقل من 10,000. هذه من حيث الدية. نعم. طيب والمجوسية 400 درهم، يعني 1/30 من دية الحر المسلم. نعم شيخ. لا، لأنها على النصف من دية الرجل 40، فتكون 20. لو كانت 3 أصابع لم تتجاوز ثلث الدية فيكون فيها 30. ها، وهالكلام هذا قد يورد، لكن هذا هو الحكم الشرعي المنضبط، ولا كانت تكون الأمور فوضى، ولا يعني جاء عن بعض الصحابة أنه لولا هذا القضاء هل منفعة الأصابع متساوية؟ اللي تقطع إصبع الإبهام أو السبابة هل مثل المنصر أو الخنصر؟ ها؟ إيه، ومع ذلك كلها فيها 10 من الإبل. نعم تفضل. ودية رقيق قيمته وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر عنه منسوبا إلى قيمته، وإلا فما نقصه بعد بر. قال المؤلف رحمه الله ودية رقيق قيمته، يعني لو مثلا شخص قتل رقيق هل يدفع 100 من الإبل؟ يدفع القيمة. لماذا؟ لأنه مال، والمال هل يضمن بشيء مقدر أو يضمن بقيمته؟ إذا لم يكن له مثل فيضمن بالقيمة، أليس كذلك؟ وهذه المسألة يمثل بها العلماء في أصول الفقه كثيرا في قياس الشبه، فيقولون أن الرقيق متردد بين أصلين، أصل الإنسان وأصل المال، فهل يعني يضمن بناء على القاعدة في الإنسان أو في المال؟ واضح؟ قال وجرحه إن كان مقدرا من الحر فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. الجروح في الحر كما سيأتي معنا على قسمين، إما أن تكون مقدرة أو تكون بالأرش، أليس كذلك؟ كيف مقدرة؟ يعني يكون الشارع قدر فيها ربع الدية، عشر الدية، نصف الدية، واضح ولا لا؟ وأحيانا لا يكون غير مقدر وإنما يكون فيه الأرش، يعني النقص. فإذا كان في الحر مقدرا فهو مقدر منه منسوبا إلى قيمته. مثاله لو إنسان قطع إصبع رقيق، الإصبع كم فيه؟ 10 دية، أليس كذلك؟ إذن نقول يضمن بعشر قيمته، قيمة الرقيق، والرقيق قد يكون أعلى من الدية وقد يكون أقل، يعني لو كان الرقيق مثلا ماهر وعنده صنعة وعلم ربما يكون قيمته 10 ديات، صح؟ وربما يكون أقل لأن المال يتفاوت. وإلا فما نقص بعد برء، إذا لم يكن غير مقدر، مثل لو جرحه جرحا لم يبلغ العظم، جرحه جرحا لم يبلغ العظم، هذه هل هي جرح مقدر؟ الجواب لا. فكيف تكون ديته؟ أنه ينظر، فإذا برئ الرقيق ننظر كم نقصت قيمته. قال والله قيمته قبل الجرح كانت 100,000 والآن قيمته 95,000، إذن يضمن 5,000، مثل ما يكون في أرش، في أرش المتلفات. نعم نعم شيخ. ما رأيكم؟ أخونا يقول هل هناك فرق بين كون كتابي أو مسلم؟ أو لا فرق، لأنه مال، واضح شيخ؟ نعم. ودية جنين حر غرة موروثة عنه قيمتها عشودية أمه وقنن عشر قيمتها وتقدر حرة أمه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودية جنين حر غرة موروثة عنه. إسقاط الجنين أو الجناية التي تتسبب بإسقاط الجنين على نوعين: إما أن يسقط الجنين حيا ثم يموت، أو يسقط ميتا. فإذا سقط حيا ثم مات كيف يكون ضمانه؟ ضمان النفس دية كاملة، صح ولا لا؟ واضح. الحالة الثانية أن يسقط ميتا، مثل لو أن امرأتين حصل بينهما شجار وكانت إحداهما حامل فأسقطت إحداهما حملها ميتا، سواء كان عمره 5 أشهر أو عمره 7 أشهر، ما دام أنه جنين في تشكل آدمي ففيه الدية. كم الدية؟ غرة. ما معنى غرة؟ غرة عبد أو أمة، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأس عبد أو أمة. والدليل على ذلك أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، يعني حصل بينهما شجار، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجنين قضى فيه ماذا؟ فيه غرة عبد أو أمة. واضح ولا لا؟ الآن ما يوجد عبد أو أمة، فنقول إن الفقهاء قدروا ذلك بعشر دية أمه. فكم عشر دية الأم؟ 5 من الإبل، صح ولا لا؟ 5 من الإبل. فلو حصل نزاع بين امرأتين مثلا فأسقطت إحداهما فالدية 5 من الإبل. طيب ما معنى كلام المؤلف رحمه الله موروثة عنه؟ ولنحط لغز هذه، يعني تورث. طيب هو هذا معنى كلام المؤلف أنها تورث. قد يقول قائل: طيب هذه يعني معلومة بديهية، صح؟ صح ولا لا؟ معلومة بديهية؟ واضح من واضح إشكال؟ طيب هو ليش يقول موروثة؟ يعني هذه معلومة بديهية قد يقول قائل. نعم؟ أحسنت. مر بكم في الميراث لابد من الحياة، كيف يكون؟ هل هو حي حتى يورث ثم مات؟ هل تحققت له حياة ثم وفاة حتى يورث؟ صح ولا لا؟ فلو لم يقل مؤلف موروثة عنه لربما فهم أحد أن هذه الدية تذهب لأمه لأنه تبع للأم، صح ولا لا؟ فقال المؤلف أنها موروثة عنه، فتكون مثلا إذا كان أب وأم تكون لي على حسب ما مر معكم في الفرائض في قسمة التركات. السدس، لا أنا ما حبيت أقول السدس لأنه قد ما يكون في أولاد فيكون لها الثلث، يعني ما أود أن نحوله فرائض. نعم. وقن عشر قيمتها، وقن يعني لو أنه الجناية كانت في جية في في في جنين قن فهو عشر قيمة أمه، سواء كانت قيمتها عالية أو رخيصة. نعم. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده خير بين فدائه بيرش الجناية أو تسليمه لوليها. قال المؤلف رحمه الله: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا واختير المال. إذا جنى الرقيق إما أن يقتص منه أو المال، ليس كذلك؟ أو أتلف مالا بغير إذن سيده خير بين فدائه بأرش الجناية أو تسليمه لوليها. يخير السيد بين أن يضمن أرش الجناية يعني النقص الذي حصل، واضح؟ مثلا أرش الجناية 50,000، أو يسلم هذا الرقيق للجاني للمجني عليه، لأنه قد تكون أرش الجناية أكثر من قيمته، فهو خسران خسران، يعني قيمته مثلا 50,000 وأرش الجناية 100,000، أو مثل شخص مثلا رقيق وأتلف مال بغير إذن سيده قيمته 1,000,000 ريال، من يتحمله؟ السيد بالخيار، إن شاء أن يتحمل، أو تتعلق أرس الجناية برقبة الرقيق فيعطيه للمجني عليه، واضح ولا لا؟ نعم. كل هذا يعود للقاعدة، وهذا قال المؤلف رحمه بغير إذن سيده، أما إذا كان بإذن سيده فإنه يضمن مطلقا، واضح؟ للقاعدة السابقة. تفضل. فصل. ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه، أو اثنان أو أكثر فكذلك، وفي أحد ذلك نسبته منها، وفي الظفر بعيران، وتجب كاملة في كل حاسة، وكذا كلام وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح. نعم. القاعدة في تفصيل الديات على ما دون النفس، معنا يا إخوان، القاعدة في تفصيل الديات على ما دون النفس أن كل عضو ليس فيه للإنسان إلا عضو واحد ففي إتلافه كامل الدية، مثل الأنف، لو إنسان قطع أنف إنسان فيه كامل الدية، وكل عضو فيه عضوين فيه نصف الدية، الأصابع لما كانت 10 فيه 10 الدية، صح؟ وفيه 3 مثل الأنف، يعني المارن واليمين واليسار 3، فإذا قطع الجزء الأيمن أو الأيسر أو الأوسط فيه ثلث الدية، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: ومن أتلف ما في الإنسان منه واحد كأنف ففيه دية نفسه، أو اثنان وأكثر فكذلك، لو أتلف العينين جميعا فيهما الدية كاملة، لو أتلف عين الأعور الدية كاملة، لأنه ليس فيه إلا عين واحدة، وفي أحد ذلك نسبته منها، إذا كان فيه 3 فأتلف واحد فيه ثلث الدية، فيه 4 فأتلف واحد فيه ربع الدية، وفي الظفر بعيران، هذا تقدير الصحابة رضي الله عنهم، في الظفر بعيران، وتجب كاملة في كل حاسة. أحيانا الجناية لا تذهب طرفا أو تسبب جرحا، وإنما تذهب حاسة، والحواس كم؟ 5: السمع والبصر والشم والذوق. يعني لو أنه جنى عليه جناية فذهب سمعه ففيه كامل الدية، لو ذهب بصره فيه كامل الدية، إلى آخر ذلك. قال: وكذا كلام وعقل ومنفعة أكل ومشي ونكاح. كذا كلام، لو أنه جنى عليه جناية فلم يستطع الكلام ففيه دية كاملة. وطيب، لو صار يضيع بعض الحروف، بعض الحروف ما يضيعها، يحصل هذا؟ يعني يمكن عطاه طراق قوي فضيع بعض الحروف دون بعض، حصل؟ ممكن. طيب كيف تقدر الدية؟ قالوا: تقسم الدية على 28 عدد الحروف، فيعطى على حسب الحروف اللي فقدت. طيب ما دامنا دخلنا في المزاح، طيب ممكن يدعي أنه ذهب البصر وما ذهب البصر، قال: والله الجاني المجني عليه أنا الآن أصبحت لا أرى بسبب جنايتك علي، أريد الدية كاملة. قديما ما فيه مستشفيات، يعني الآن ممكن يودنا الطبيب يبحث عليها لو فعلا يرى أو لا يرى، قديما. طيب ماذا يفعل؟ نعم، يدفع. كيف يدفع؟ يحلف يمين يعني. هو قال الآن ذهب بصري، والجاني قال: لا، ما ذهب بصره، وأصبح كالأعمى. قال بعض الفقهاء، منه ابن تيمية، قال: يوقف في الشمس، فإذا استطاع أن ينظر إلى الشمس فهو أعمى فعلا، وإذا ما استطاع فهو كذاب. هل يمكن تنظر الشمس تتحدق بها؟ ما يمكن، صح ولا لا؟ وفي الشام لهم حيل مثلا، وهكذا في كل حاسة. قال منفعة أكل، أصبح لا يستطيع الأكل أو لا يستطيع المشي، كلها فيها كامل الدية. أو لا يستطيع النكاح، بمعنى أنه ذهب منه الباءة، فكذلك فيه كامل الدية. نعم. ومن وطئ زوجة يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر، وإلا جائفة إن استمسك بول وإلا فدية. نعم. ومن وطأ زوجة، هذا القيد أن تكون زوجة لأنه مأذون به، واضح؟ مثلها يوطأ مثلها لمثله فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فهدر. لماذا هدر؟ ترتب على المأذون فغير مضمون. وإلا فجائفة، يعني إذا كان لا توطأ مثلها فجائفة. ما معنى جائفة؟ هي الجناية التي تصل إلى الجوف، وسيأتي معنى مقدار ديتها. إن استمسك بول، فإن لم يستمسك البول ففيها الدية كاملة. لماذا؟ فوت منفعة. نعم، لأنه أذهب هذه المنفعة بالكامل. نعم. وفي كل من شعر رأس وحاجبين وهداب عينين ولحيتين الدية، وحاجب نصفها وهدب ربعها وشارب حكومة، وما عدا سقط ما فيه. وما عاد سقط ما فيه. وفي كل شعر، الشعر قد يعود وقد لا يعود، فإذا عاد فإن تسقط الدية. أما إذا كان لا يعود ففيه كما يقول المؤلف، إذا كان شعر الرأس والحاجبين والأهداب واللحية إلى آخره فيها كامل الدية. لماذا؟ ليس فيها إلا عضو واحد. لو إنسان جنى على شخص فأصبحت لحيته لا تنبت، ليس معنى هذا أنه حلقها، لا، وإنما جناية بحيث أنها أصبحت لا تنبت اللحية بالكامل، أو ما ينبت إلا جزء يسير مشوه، فهذا فيه كامل الدية. قال وحاجب نصفها، لماذا؟ عندنا حاجبين، صح؟ حاجب العين اليمنى وحاجب العين اليسرى. وهدب ربعها، لماذا؟ الأهداب السفلى والعليا فيكون أربعة. وشارب حكومة، ما معنى حكومة؟ إذا قلنا حكومة في الدية يعني أنه مقدر، كما سيأتي معنا، يقدر تقديرا، ليس فيه شيء محدد يرجع إليه. قال وما عاد سقط ما فيه، أي شعر يعود فإن تسقط الدية التي وجبت فيه. نعم. وفي عين الأعور دية كاملة، وإن قلعها صحيح وقيد بشرطه، وعليه أيضا نصف الدية. نعم. قال وفي عين الأعور دية كاملة، لماذا؟ لأنها بالنسبة له كعيني صحيح، أليس كذلك؟ وإن قلعها صحيح أقيد بشرطه، إذا قلعها أعور يقاد مثله. طيب إذا قلعها صحيح أقيد بشرطه، ما هي الشروط السابقة؟ شروط القصاص التي سبقت، واضحة؟ هذه الشروط المقصودة. بشرطه وعليه معها نصف الدية، يقاد وعليه معها نصف الدية. لماذا لا يقاد من العينين جميعا؟ أنه جنى على عناية على عين واحدة. ولماذا يجب مع القصاص نصف الدية؟ لأنه أذهب منفعة البصر كاملا. واضح لا يا إخوان؟ واضح المراد؟ نعم، تفضل. وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فدية كاملة، إلا قطع كغيره. قال وإن قلع ما يماثل صحيحته من صحيح عمدا فديته كاملة. لو حصل العكس، أعور قلع عين صحيح، عين واحدة، هل يقتص منه؟ لا يقتص. لماذا؟ لأنه ما قلع إلا عين واحدة، وعينه تماثل عينين. لكن قال المؤلف فتجب الدية كاملة، ليست نصف دية، لأنه تركنا بذلك قلع عينه، فتجب عليه الدية كاملة. وإلا قطع كغيره، يعني ما سوى ذلك كغيره من الأصحاء. نعم. وفي الموضحة خمس من الإبل، والهاشمة عشر، والمنقلة خمسة عشر، والمأمومة ثلث الدية كالجائفة والدامغة، وفي الخالصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة. نعم، هذه أسماء من الجروح يفصل فيها الفقهاء. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما فيها من الدية، قال وفي الموضحة. ما هي الموضحة؟ التي توضح العظم في الرأس ويلحق بها ما يوضح العظم في غيرها، فيها خمس من الإبل. وقلنا إن الموضحة هي التي يختص بها القواد من سائر الجروح لأنها تنتهي إلى عظم، صح ولا لا؟ قال والهاشمة عشر. الهاشمة ما هي؟ هي التي تهشم العظم وتكسره، يعني وصلت العظم وكسرت العظم سواء كانت في الرأس أو في الساق أو في غير ذلك، عشر. وفي المنقلة، ما هي المنقلة؟ التي تنقل العظم، يعني أنها كسرت العظم ونقلته، خمسة عشر من الإبل. والمأمومة، ما هي المأمومة؟ التي تصل إلى أم الدماغ، تصل إلى الدماغ، فيها ثلث الدية كجائفة والدامغة. الجائفة التي تصل إلى الجوف، الجائفة كم فيها؟ ثلث الدية. لو إنسان طعن شخص فوصل ذلك إلى جوفه مثلا، إلى بطنه أو إلى حلقه وسلم ولم يتوفى، فكم فيها الدية؟ ثلث الدية لأنها جائفة. والدامغة التي تصل كذلك إلى جلد الدماغ وتخرقها. وفي الخارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق حكومة. هذه أنواع من الجنايات، الخارصة والبازلة دون الموضحة، إما أنها تشق الجلد فقط أو أنها لا تشق الجلد وإنما تحدث احمرارا وأذى فيه أو نحو ذلك، وذكر تفصالها عندكم في الكتاب. فيها حكومة. ما معنى حكومة؟ كل ما قلنا فيه حكومة فإن المراد به التقدير. كيف يقدر؟ يا إخوان، هذه ما أضاف المؤلف رحمه الله. نقول كل ما قيل بأنه حكومة فإنه يقدر. كيف يكون حكومة؟ نعم، يقدر بحيث أنه ما يكون أعلى من اللي مقدر. نقول الحكومة معناها أنه يقدر المجني عليه كأنه رقيق، يقدر المجني عليه كأنه رقيق، ثم ننظر كم نقص من قيمته. قال والله نقص من قيمته العشر، إذن فيه عشر الدية. نقص من قيمته ربع العشر، إذن فيه ربع عشر الدية. واضح ولا لا؟ قلنا والله قدرنا هذا الشخص رقيق، كم قيمته؟ قال والله لو كان رقيق قيمته مثلا 100,000. وكم أنقصت منه هذه الجناية لو كان رقيق؟ قال والله أنقصت 5,000. كم تساوي 5,000 إلى 100,000؟ تساوي نصف عشر الدية، صح ولا لا؟ إذن نقول مقدارها نصف عشر الدية، يعني خمس من الإبل. واضح أخوان ما قلنا فيه حكومة؟ مثل قال المؤلف في الشارب حكومة، نقدر بأنه رقيق، كم نقص من قيمته، ثم نقدر ذلك إلى ديته. واضح ولا يا شاب؟ نعم، اي نعم. والله هل يلعلنا نتأكد من بعض الزملاء القضاة انه ماذا يعملون يعني في مثل هذه الجنايات؟ لعلي أنا أسأل بعض الزملاء. نعم، اي اكيد عندهم طريقة، لعلنا نستفيد منهم ان شاء الله. واضح طريقة الحكومة؟ في أحد عنده سؤال على ما؟ نعم شيخ. وبالمناسبة ترى هذه اختصرها عندكم في الكتاب وفيها تفاصيل أكثر في الكتب المطولة كسائر جميع الأبواب، ولم نشأ أحيانا الدخول في بعض التفصيلات والتفريقات حتى ما يحصل لبس. نعم شيخ. نعم أحسنت. يعني يدفع دية واضح ولا لا؟ واضح السؤال؟ أحيانا يجتمع في الإنسان أكثر من دية، يعني أحيانا مثلا إنسان يضرب شخص ضربة، هذه الضربة لو توفي منها كانت قتل خطأ، صح ولا لا؟ إذا لم تكن في موضع قتل أو شبه عمد، عفوا شبه عمد، فهذه الضربة مثلا تسببت في ذهاب بصره وسمعه وشمه، ثلاث حواس، كم تجب فيه؟ ثلاث ديات، ويمكن تجب فيه أكثر من ذلك، يعني لو أنه ذهب مع ذلك مثلا أو قطع أصابع له قد تجب أربع وخمس وست ديات، واضح؟ فلو أنه فعل ذلك ثم قتله أصبح هذا قتل عمد، صح ولا لا؟ قتل العمد يدخل فيه ما سوى ما سبق، يقتص منه ولا يطالب بالديات، لأنه لا يجمع بين دية العضو ودية النفس، واضح ولا يا شيخ؟ والاقتصاص على المذهب أنه بالسيف، لا يكون أن يفعل به مثل ما فعل. إذا لم يصل إلى القتل، يعني مثل إنسان مثلا أتى لشخص وقطع أصابعه وفقع عينه أو فقع عينيه، في ديتين صح؟ له أن يقتص منه في العينين وفي الأصابع، وله أن يقتص منه في أحدهما ويأخذ الدية في أحدهما، لأنهما جنايتان منفصلتان. لو أنه جرحه في رأسه جرح هنا وجرح هنا أصبحت جنايتين، لو وصلت إلى العظم أصبح فيها عشر من الإبل، خمسين وخمسين. طيب لو كان الجرح كبير ومتصل كان فيه جناية واحدة تعتبر خمس من الإبل فقط، واضح؟ نعم تفضل. أو جاء الأذان، طيب أنا نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله الدرس القادم. تفضل يا شيخ.